إذن ما هي الصحف؟ الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد. كيف يأخذ الناس؟ باليمين وبالشمال أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر هو الشمال، لكنه والعياذ بالله تخلى يده إلى الخلف، كما جعل كتاب الله وراء ظهره، جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال الميزان للثواب إن شاء الله يأتي. نعم نعم نعم. أنا أريد عمرا وأراد الله خارجه. نعم سنتكلم عليه إن شاء الله فيما بعد، لأن المؤلف بيمينه يأخذه بيمين. أي نعم نعم نعم. لا بس مهم من العلامات القريبة، لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المؤلف متوالية عند قرب الساعة. نعم لا، خرجت هذه في الحرة في المدينة، خرجت في المدينة، وكما قال رسول أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة في الشام. قصتها مشهورة، ذكرها صاحب النهاية البداية والنهاية وغيره. نعم نعم نعم. لا لا، هذا الدجال قد يراد به كل من دجل وموه وكذب، ولهذا ذكر الرسول من علاماته أنه لا يدخل المدينة ولا مكة. وابن صياد دخل المدينة ومكة. أي لك شك فيه، ثم لما ذكر أنه لا يدخل علمنا نحن الآن أنه ليس هو، ولهذا قال إن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا يكون فلا خير لك في قتله. معناه أن الإنسان إذا أراد الله عز وجل أن يناقشه في الحساب فلا بد أن يعذب ويهلك. كيف ذلك؟ لو حاسبك الله عز وجل على نعمة من نعمه لاستوعبت جميع أعمالك، كل أعمالك تستوعبها. لو حاسبك الله على النفس الذي هو سهل صعب لوجدت أن جميع الأعمال تضمحل وراء هذه النعمة، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. لا، هي ما تبقى في مكة فقط، تخرج الأرض كلها. ايش صعب؟ نعم اي نعم. بعض العلماء قال استثنى هنا الملائكه والولدان في الجنه والحور، فان هؤلاء لا يموتون. بعضهم قال استثنى فقط الولدان والحور والملائكه يموتون، والاصل ان كل احد يموت الا ما علمنا بالنص الصحيح أنه يبقى. هذا الأصل. الولدان قطعا لا يموتون في الجنة، وكذلك الحور. وين صح؟ وهذا ذكره المؤرخون، لكن ما في حديث عن الرسول صحيح، لكن ذكره مشتهر عندهم. اللي ورد في الحديث 70,000 لا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. من هم؟ هل هم الصحابة؟ من هم؟ هل عينوا بأشخاصهم أو بأوصافهم؟ بأوصافهم. من هم؟ الذين لا يرقون ولا لا. لو قلت لا يرقون خرج الرسول ما دخلوا فيه. لا يسترقون. ها. لا يسترقون. ولا يتضيرون. ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكل. أربع صفات. أما لا يرقون فهي روايات باطلة من صحيحة، وإن كانت بصحيح مسلم لكنها بصحيحة، لأن اللي يرقي محسن، محسن فيثاب، كيف يعاقب إذا أحسن إلى غيره؟ وأيضا لو قلنا هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رقى غيره، هل نقول إن الرسول ما يدخل في هؤلاء؟ إيه نعم. طيب، لا يتطيرون، وش معنى لا يتطيرون؟ يعني لا يبيعون ويشترون بالطيور؟ التشاؤم إيش؟ التشاؤم بإيش؟ بالطيور وغيرها، بمرئي أو مسموع. هذا أعم ما قيل في التعريف، التشاؤم بمرئي أو مسموع، وإن شئت فقل أو معلوم. بمرئي كالطيور أو مسموع كأن يسمع الإنسان صوتا فيتشاءم، أو معلوم كأن يتشاءم الإنسان في زمن، مثلا يقولون من تزوج في سفر، نعم، من تزوج في شوال فإنه لا يوفق، اللي تزوج في شوال ما يوفق، يقوله أهل الجاهلية. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأيكم أحظى عنده؟ من؟ عائشة. لو قيل يتزوج في شوال يوفق كان أحسن. نعم، يتشاءم العرب أيضا في سفر، سفر شهر صفر يقول هذا ما وفق في الإنسان، ونحن نجد أن الإنسان يوفق في شهر صفر. هذا نقول بمرئي ولا بمسموع؟ ها؟ بمعلوم، لأن هذا لا مرئي ولا مسموع. طيب في المكان، بعض الناس يتشاءم في المكان، نقول لا شؤم. بعض الناس يتشاءم إذا أصبح وفتح دكانه وجاءه رجل أعور، قال خلاص اليوم ما في بيع ولا شيء. هذا موجود يا جماعة، يعني إلى عصرنا هذا يتشاءمون والعياذ بالله. إذا جاءه رجل قبيح الوجه قال خلاص اليوم هذا قبيح، نعم، قفل الدكان ومشي. هذا تشاؤم، تشاؤم بماذا؟ بمرئي، تشاؤم بمرئي. ولهذا يعني من نعمة الله أن الإسلام جعل الإنسان يستريح، لو سمع شيئا مكروها أو رأى شيئا مكروها لا يتشاءم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، وهي الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي تشجع الإنسان على الفعل. ولهذا اترك من نفسك هذا التشاؤم، اترك التشاؤم واجعل دائما متفائلا حتى تنشط على العمل وتقدم. هنا طيب، إذن ينجو من الحساب هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد أن مع كل واحد منهم 70,000. الصحف أيضا مما يجب الإيمان به، مما يكون يوم القيامة. وذكرنا أن هذه الصحف هي التي كتبت فيها الأعمال، وأن الناس يأخذونها على وجوه ثلاثة. نعم، أي نعم، نعم، أو من وراء الظهر، أو من وراء الظهر. الشمال وراء الظهر قيل إنهما صفة واحدة، وقيل إنهما صفتان. طيب، ثم قال المؤلف والميزان والصحف

اين موازين الذهب حساسه جدا وتضبط تماما، موازين الخشب يمكن يروح نصف وزنها اكثر، يعني ما يهم. على كل حال الذي يظهر لي والعلم عند الله ان الموازين متعدده لكن باعتبار الامم، ولهذا كان لهذه الامه ولله الحمد ونحمد الله ان جعلنا منها ونسال الله ان نموت عليها. هذه الامه توفي 70 امه هي اكرمها عند الله عز وجل، وهي اقلها زمنا واكثرها اجرا. هي زمنها من العصر الى الغروب ويؤتون اجرهم مرتين. اذا ما لا يمكن ان يكون وزنها ميزان هؤلاء كميزان الاخرين اللي مدتهم اطول واجرهم اقل. فالذي يظهر لي ان الموازين متعدده بحسب الامم. طيب ثم رجحان الحسنات، هل معناه ان ترتفع الكفه او ان تنزل؟ نعم ثقلت تنزل، وحديث البطاقه طاشت السجلات ارتفعت، فعلى هذا يكون الوزن كيفيته ككيفيه الوزن في الدنيا. واما بعضهم يقول معناها اذا ارتفعت اذا ارتفعت فهذا هو الثقل، هذا غير صحيح، هذا خلاف المحسوس. نسال الله ان يثقل موازينكم وموازينكم يوم القيامه. ما في انتهى، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نحن الان في باب السمعيات في اثناء الايمان باليوم الاخر. سبق من الايمان باليوم الاخر الايمان بالبعث والنشور والحشر، والإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بالحساب، والإيمان بالصحف، والإيمان بالميزان. سبق الكلام عنه عن ذلك في العام الماضي، مع أني قد قيدت ما وقفنا عليه. ولننظر في العام الماضي، يقول إلى قوله وجزم بأمر البعث والنشور. أخذنا طيب ها؟ كيف بس الشرط الأول فقط؟ وأنت من أين علمت هذا يا ياسر؟ على كل حال من الحساب يعني الميزان موجود، ان كان الميزان موجود فمعنى وقفنا على الصراط. طيب نبدا ان شاء الله مع الصراط. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يقول كذا الصراط، اي كذا اجزم بالصراط. والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، الطريق الواسع المستقيم يسمى صراطاً. وسمي صراطاً لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعاً ومستقيماً، عرفتم؟ ومنه ما يسمى عندنا الآن بالخط السريع، واسع مستقيم. قالوا وأصل ذلك من قولهم زرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما. ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته كان مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. طيب الصراط جسر

اقتصاصا غير الاقتصاص الأول الذي في عرصات القيامة، يقتص من بعضهم لبعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحقد، لأن الاقتصاص في عرصات القيامة اقتصاص تؤخذ به الحقوق وربما يبقى في النفوس ما يبقى، لكن هذا الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يدخلوها وما في صدورهم من غل، يعني وليس في صدورهم غل. وبهذا نجمع بين النصوص الواردة بأن هناك قصاصين أو اقتصاصين، بأن هناك اقتصاصين. الاقتصاص الأول في العرصات وش المقصود منه؟ أخذ الحقوق. هذا الاقتصاص المقصود فيه به المقصود به التنقية والتطهير من الغل. فإن قال قائل أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق؟ قلنا لا، لو أن رجلاً اعتدى عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه هل يزول ما في قلبك عليه؟ نعم قد يزول وقد لا يزول، لكن احتمال أنه لا يزول وارد، لكن إذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنة على أكمل حال، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين. نعم طيب، ثم قال ثم حوض المصطفى، يعني ثم نجزم بحوض المصطفى، والحوض مجتمع الماء، هذا الحوض، والمصطفى مأخوذ من الصفوة وأصله المصطفى، المصطفى، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية. والمصطفى يراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسل كلهم مصطفين، كل الرسل قد اصطفاهم الله، قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لكن المراد بالمصطفى هنا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذا الحوض على الوجوه التالية: أولا نؤمن بوجود هذا الحوض وأنه سيكون حوض للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة يشرب الناس منه، لأن الناس في ذلك المكان في غاية ما يكون حاجة للماء فيشربون منه، فنؤمن بهذا الحوض. ثانيا نؤمن بمادة هذا الحوض، من أين يأتي هذا الحوض؟ هذا الحوض يأتي من الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، يصب منه ميزابان في هذا الحوض، ولهذا ترده الأمة كلها وهو باقي، لأنه يصب عليه هذان الميزابان. ثالثا كيف هذا الحوض، أو كيف ماء هذا الحوض؟ جاء في السنة أنه أشد بياضا من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأنه أطيب من رائحة المسك، فهو طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته، فالعين تعشقه، والفم والأنف، وهذه منافذ الوجه، عين وأنف وفم. العين تلتذ به برؤيته، هذا النهر، هذا الحوض الصافي الأبيض أبيض من اللبن، والأنف بإيش؟ برائحته أطيب من ريح المسك، والفم بمذاقه أحلى من العسل، فما أحسن الطعم وما أحسن وما ألذ الشم أو الرائحة وما أحسن المنظر. رابعاً، هل يشرب الناس منه بأكفهم؟ لا، يشربون منه بآنية كيزان، وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء، وجاء في لفظ آخر أنها كنجوم السماء. أيهما أعم؟ كنجوم السماء أعم، لأنها كنجوم السماء عددا وكنجوم السماء جمالا ولا معانا. فآنيته إذن كثيرة لا يحصيها إلا الله، من يحصي نجوم السماء إلا الذي خلقها عز وجل. كذلك لمعان، لمعان نور يتلألأ هذه الآنية، فعليه هذه الآنية الكثيرة العدد الجميلة المنظر، آنيته كنجوم السماء. الخامس، من يرد هذا الحوض؟ يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، غير المؤمن لا يرده، لا يرده المنافق ولا يرده الكافر الخالص، بل أولئك يذهبون إلى النار تمثل لهم كأنها سراب، فيردونها عطاشا، يفرحون إذا رأوا هذا السراب، يقول إن شاء الله نروى الآن نروى، إذا وصلوا إليها والعياذ بالله ألقوا فيها. لكن المؤمنون يردون هذا الحوض ويشربون منه، أسأل الله أن يرويني وإياكم منه. هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة محمد يشربون منه. سادسا، أن من شرب منه فلن يظمأ بعده أبدا. سبحان الله، لا يظمأ أبدا، أبدا لا يظمأ. لكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراط، بعد أن يعبروا على الصراط، فهل هناك تعارض؟ لا، لأنه قد ثبت أن من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، فيكون شربهم بعد الصراط إما لظمأ يسير ليس فيه مشقة لأنهم عبروا النار وهي حارة، أو لأنهم يشربون به تلذذ، يشربون منه تلذذا لا عطشا. طيب، هذه كم بحثا؟ طيب، ستة. أين يكون؟ يكون في عرصات القيامة، وكذلك بعد العبور على الصراط، لكن الأهم هو الذي يكون في عرصات القيامة، لأن الناس ينالهم عطش شدة عظيمة، الشمس تدنو منهم مقدار ميل فيعطشون ويحتاجون إلى هذا. فإياك إياك أن تحرم الورود على هذا الحوض. وقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار، وعدهم الحوض إذا صبروا على جود السلطان، فقال إنكم ستلقون بعدي أثره، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الله أكبر، وعد، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قد ذكرنا قاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه. أما فهمتم القاعدة هذه؟ نعم. الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه، يعني ما ليس فيه حكم شرعي أو جزائي معلق بالشخص بعينه لأنه فلان ابن فلان، لا، ولكن بوصفه بعمله، والعمل وصف. هذه القاعدة، هذه قاعدة هي مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول يمكن أن يحابي أحد لشخص. أنا مثلا ربما أعطي شخصا معينا حكما يختص به لشخصه، لقرابته مني، لصداقته إياي، وما أشبه، لكن رب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما يعطي أحد حكما خاصا لشخصه أبدا. واسمحوا لنا أن نطرد، أن نستطرد في هذه المسألة، فإذا قال قائل بل قد ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين الشخص وهو أبو بردة بن نيار، أبو بردة بن نيار رضي الله عنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحيته مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. هل أبو بردة رضي الله عنه مثل غيره من الصحابة؟ صراحة ما سكت وقال أذبح بدلها، أو قال بكيف ما لزم أضحي هذا العام؟ قال يا رسول الله إني نسكت قبل أن أصلي، يعني وأحببت أن أكل أنا وأهلي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام شاتك شات أحمل، أي مجزئة ولا غير مجزئة؟ غير مجزئة. قال يا رسول الله إن عندنا عناقا أنثى من المعز الصغيرة هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ يعني أنا أذبحها الآن؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. فقال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا الحديث يدل على أن الحكم خصص إيش؟ بأبي بردة بعينه، يعني قال لم تجز عن أحد بعدك. فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أبى ذلك الحبر ابن تيمية وقال المراد بقوله بعدك أي بعد حالك، يعني لن تجزى عن أحد حاله ليست كحالك، مثل ما تقول للرجل ما بعدك رجل يوفي بالعهد. المعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد لأنه وفاء كامل، وإلا سيوفي أحد بعده في الزمن. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق، أنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي عليه الصلاة والسلام عندي عناق صغيرة أذبحها بدلها، قلنا نعم لأنه جاهل. طيب، فإذا قال قائل أليس الله قد خص نبيه بخصائص؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين؟ قلنا إيش؟ بلى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خص لأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ولا لأنه رسول الله؟ إذن خص بوصف ولا بعين؟ بوصف، خص بوصف. لولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم. فالقاعدة عندنا الآن، القاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص إيش بالأشخاص بأعيانهم، ولكن بالأشخاص بأوصافهم. وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون على الحوض. فنقول إنه يرجى لمن صبر على جور الأئمة وأثرتهم أن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول يرجى ولا نقول يجزم، لأننا نخشى أن يأتي إنسان ويقول: من يتصف بأوصاف الأنصار؟ يعني حتى لو صبر فليس كالأنصار. ولكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بإيش؟ بالصبر، فيرجى لمن صبر أن يكون كالأنصار. طيب، كم ذكرنا من سبعة؟ نرجع إلى كلام المؤلف، قال: ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء. الشفاء إيش؟ ثلث ساعة انتهى؟ يعني عشر لعشر، كم الآن؟ كم عشر لعشر الآن ولا لا؟ كم ساعة؟ عشر لعشر، ساعة 25، ما عمرنا سمعنا ساعة 25، عشر وخمس وعشرين، ها؟ سبحان الله، لا ما نكمل النصف، اللي عندي أنا، نشوف إنسان، ما سمعتوها؟ ما سمعتوها؟ إي نعم، طيب، الأول ثمان يبدأ، الثاني 38، الثالث 95، الرابع 95، الخامس 59 دقيقة. إيه 159، 59 دقيقة. طيب، وأنا سمعتها على كل حال. يكون هذا أخذنا اللي تكلمنا فيه عن التوجيهات، ها؟ صحيح. لا حول، انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا فيه أشياء. أولا، هذا الحوض هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ قبل الصراط. وفيه حوض آخر بعد الصراط. طيب، من أين يستمد هذا الحوض؟ من الكوثر، وهو نهر في الجنة، وعلى الصراط ميزابان يصبان فيه من الكوثر. طيب، كيف ماء هذا الكوثر بندر؟ أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، رائحته أطيب من رائحة المسك. طيب، يعني الآن ثلاثة أشياء. هنا الرائحة وهي في الشم، والذوق، وأحلى من العسل وهو في الذوق، وأشد بياضا من اللبن وهو في النظر. في النظر، أحسنت. طيب، إذا كنت ناقش ما في سؤال. طيب، هذا الحوض من الذي يرده؟ الأخ أنت تعرف العربية؟ لا من الذي يشرب منه من هذا الحوض؟ المؤمنون. نعم، الذي يشرب منه المؤمنون، وغير المؤمنين لا يشرب. طيب، هذا الحوض هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهذه المسألة لم نبحثها بالأمس، فاتت علينا نسيان. يعني هل يوجد في يوم القيامة أحواض أخرى لغير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اختلف في ذلك أهل العلم، يعني نكمل ما فاتني بالأمس. اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الحوض الذي تواثر فيه الأدلة، ولأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة لكل الخلق، فيكون التابعون له أكثر، فيحتاجون إلى ما يروي ظمأه. وقال بعض العلماء بل لكل نبي حوض، ولكن الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا حديث رواه الترمذي بإسناد لا بأس به، وهذا القول هو الراجح، أن لكل نبي حوضا، ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لهذا الحديث الذي أشرت إليه، وثانيا لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، فإن من نهل من شرعه في الدنيا جزاؤه أن ينهل من الأحواض، أحواض الأنبياء يوم القيامة. لكن من أين تستمد هذه الأحواض لغير الرسول؟ الله أعلم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون من الكوثر كما ذكرنا. هذا الحوض هل هو واسع أو ضيق؟ جاء في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، فيكون واسع. إذا كان طوله شهر شهرا وعرضه شهرا فهو واسع، لكن أخذ بعض العلماء من ذلك أن الحوض مدور من قوله طوله شهر وعرضه شهر. كيف أخذ أنه مدور؟ قال لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين إذا كان طوله شهر وعرض الشهر أكثر ولا أقل؟ أكثر من الشهر. فإذا قال رسول طوله الشهر وعرض الشهر فإنه لا يتحقق هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا. وعلى كل حال إن كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على العين والرأس، وإن لم يكن مراده فإنه جرى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها أربعة أذرع وعرضها أربعة أذرع مع أنها إيش مربع، فالله أعلم. طيب، هذا ما يتعلق بالحوض، ثم نرجع للمناقشة. آنيته، نعم، أي نعم، آنيته كنجوم السماء. نعم، أو كعدد نجوم السماء. نعم، كنجوم السماء أو كعدد نجوم السماء، أيها أولى؟ كنجوم السماء. لماذا؟ لأن عام. كيف العموم؟ ما خصص عدد، لمن يعد نجوم السماء؟ لا، هذا لا فرق بين عدد وكنجوم إذا كان هذا مراد، ما نقبل الاسم. نعم، بن داود. كنجوم السماء. لماذا؟ حسنا، يعني كعدد النجوم، اذا قلنا كنجوم، اذا كان الروايه كنجوم السماء تكون اعم لانها تشمل العدد والحسن، ولا شك ان النجوم انها حسنة. قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نمشي ناخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحوض والكوثر. الكوثر على وزن فوعل وهو مأخوذ من الكثرة، لكن زيدت الواو فيه للمبالغة. والكوثر نهر عظيم في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لغير من الأنبياء. وقد ذكره الله عز وجل في قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وسمي كوثرا لكثرته وكثرة خيره وبركته وغير ذلك مما تدل عليه المبالغة في كلمة الكوثر، فيجب علينا أن نؤمن به. لا، يجب علينا أن نؤمن به، يجب أن نؤمن بأن الله تعالى بأن للرسول عليه الصلاة والسلام نهرا في الجنة يسمى الكوثر. ثم قال: والشفاعة. كيف؟ عنه. طيب، يقول المؤلف: فياهنا لمن به نال الشفاء. وقد سبق الكلام عليه، وقلنا المراد بالشفاء يعني الري، لأن من شرب منه مرة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. قال: عنه يذاد المفتري كما ورد. يذاد أي يطرد، والمفتري أي الكافر، كما ورد أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد عنه الكافرون، حتى إنه يذاد عنه أناس من أصحابه، فيقال فيطردون فيقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا في الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ومن نحى سبل السلامة لم يرد. من نحى أي سلك سبل السلامة أي طرقها. واحتاج وجمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة، كما قال تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جمعها المؤلف لوجهين: الوجه الأول ضرورة الشعر، لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا يجوز، كما قال صاحب الملحة ملحة الإعراب وهي في النحو، قال: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصف الشاعر ما لا يصف، فوصف الشعر بأنه صلف لا يعطيك الحرية في انتقاء الكلمات، بل لا بد أن تأتي بكلمة لا ينكسر بها البيت. الوجه الثاني أنه لم يرد بالسبل عموم الشريعة والملة، إنما أراد بذلك سبل الخيرات، وهي أنواع: صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق وغير ذلك، فهي بهذا الاعتبار تكون سبلا. وقول السلامة سبل السلامة أي السبل التي يحصل بها السلامة من العقوبات في الآخرة لم يرد، أي لا يرده أحد عن الشرب من هذا الحوض. فكن مطيعاً، وقف أهل الطاعة، وقف اتبع، والمراد بقفهم اتباع آثارهم. كن مطيعاً لأوامر الله. ومن أوامر الله التصديق بما أخبر الله به ورسوله، يعني فصدق بهذه الأشياء لثبوتها في الحوض والكوثر، وسبق الكلام عليه. قال: والشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشف، وهو ضد الفرد، وإن شئت فقل ضد الوتر. قال الله تعالى: والشفع والوتر والليل إذا سر. والشفاعة في اللغة ضم شيء إلى آخر، ليشفعه بعد أن كان مفردا. وأما في الاصطلاح فإنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا توسط في إيش؟ في جلب خير. ومثال الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، هذا في دفع ضرر. فالشفاعة إذن التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب فلو أنك توسطت لنفسك، أي ذهبت لمن قضى عليك بحبس أو ضرب أو غرامة ودافعت عن نفسك، فهل يسمى شفاعة؟ لا، لأنه ليس للغير، والشفاعة لا تكون إلا للغير. ثم إن الشفاعة تنقسم إلى أقسام، شرعية وشركية، شرعية وشركية. الشرعية هي مجتمع فيها ثلاث شروط: الأول رضا الله عن الشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع له، والثالث إذن الله بالشفاعة. هذه ثلاث شروط. دليل ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن شفع بغير إذن الله فإنه لا ينفع، لا تنفعه الشفاعة، وليست شفاعة شرعية، لا بد من إذن الله بالشفاعة. رضاه عن المشفوع له دليله قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضيه الله عز وجل. ودليل رضا الله عن الشافع قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من ثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية. النوع الثاني شركية، وهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم، حيث يتقربون إلى هذه الآلة بالقربى ويدعون أنهم يريدون بذلك أن تشفع لهم وليست بنافعة لهم، لأن الله لا يمكن أن يأذن لها إن كانت هذه الأصنام ممن يكره الله، ولا يمكن أن يأذن لها أي لهذه الآلهة إذا كان هؤلاء ممن لا يرتضيهم الله. فالذين يعبدون عيسى ليشفع لهم لا يمكن أن يشفع عيسى لهم. لماذا؟ لأن الله لا يمكنه أن يشفع، حسب خبره عز وجل لا يمكنه أن يشفع، أن يأذن بالشفاعة، حيث إن هؤلاء الذين يعبدون عيسى إيش؟ لا يرضاهم الله. عيسى يرضاه الله، لكن هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله عز وجل، فلا يمكن أن تتحقق الشفاعة، وهذه الشفاعة تكون شركية. ونحن نقول إنها شفاعة تنزلا مع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء شفاعون عند الله، وإلا فهي في الحقيقة شرك، لأنهم يعبدون هذه الأصنام ويدعون أنها إيش؟ تشفع لهم. الشفاعة الشرعية تنقسم إلى أقسام، وإن شئت فقول إلى قسمين: عامة وخاصة. فالخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وشفاعة ثالثة أخص، وهي شفاعته لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب. فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى الشفاعة العظمى، والثانية الشفاعة في أهل الجنة، والثالثة شفاعة أخص وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أما الشفاعة العظمى فهي أن الناس يوم القيامة يقفون في موقف عظيم، وأوصاف عظمه في الكتاب والسنة معلومة لكثير منكم، فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون ألا أحد يشفع لنا عند الله؟ يريحنا من هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم لأنه أبو البشر ويعتذر، ثم إلى نوح ويعتذر، ثم إلى إبراهيم ويعتذر، ثم إلى موسى ويعتذر، ثم إلى عيسى ولا يعتذر، لكن يعلم أن للشفاعة من هو أولى بها منه، فيحيلهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيذهب إلى الله عز وجل ويستأذن أن يشفع فيؤذن له، فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه، فيشفع إلى الله في أن يقضي بين الناس ليريحهم من هذا الموقف، فيقبل الله شفاعته ويأتي جل وعلا للقضاء بين أهل الموقف. هذه الشفاعة العظمى العامة لكل الخلق، وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن هذا المقام يحمده فيه كل الناس، حيث إن الأنبياء قبله اعتذروا فصار الحمد له صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. الشفاعة الثانية أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة لحكمة يريدها الله عز وجل، من الحكمة أنهم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا يراد به زوال أثر ما كان في قلوبهم فيما بينهم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة بعد أن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يفتح باب الجنة فيدخلوا. الثالثة مما يختص بالرسول شفاعة أخص من ذلك، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فإنه شفع إلى الله أن يخفف عنه فأذن الله له في ذلك وخفف عن أبي طالب، فكان في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا. إذن الشفاعات بالتدرج، شفاعة عامة وشفاعة أخص وشفاعة أخص. العامة ما هي؟ يشفع في أهل الموقف عامة أن يقضى بينه، والتي أخص منها يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والثالثة أخص من ذلك يشفع لعمها أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، والله أعلم. لماذا كانت خاصة بالرسول هذا؟ هذا النوع. أي نعم. لموقف أبي طالب وأيضا لكون يوشك. لا، ما هو أقول لماذا شفع، أقول لماذا كانت خاصة. لماذا لا نقول إنه لو وجد الآن رجل يذود عن الإسلام وهو كافر فلنا أن نشفع؟ لا شيخ، لأن الشفاعة في المشرك لا تصح. أحسنت، لأن الشفاعة للمشرك لا يمكن، من شرط الشفاعة أن يرضى الله عن المشروع له إلا في هذه المسألة فقط. وهذه المسألة كما قلنا بالأمس ليست شفاعة كاملة أيضا، ليست شفاعة أن يخرج من النار أبو طالب، لا، شفاعة أن يخفف عنه. طيب، وهل لخروج هذا عن سائر الشفاعات هل له حكمة؟ لأننا قررنا أن الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية لا يمكن أن تخصص لشخص بعينه، إنما تخصص للشخص بوصفه، فهل لهذا من حكمة؟ نعم، أحسنت، تمام، شكرا له على ما قدم من حماية الرسول عليه الصلاة والسلام والذب عنه، فهو مصدق للرسول، لكن فاته شيء واحد وهو القبول والإذعان، وإلا فهو مصدق، يعلن هذا على الملأ بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، لكنه نسأل الله العافية لم يقبل ولم يذعن. طيب، الثالثة في أهل الجنة يدخل الجنة، وهذا ثبتت به السنة أيضا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: فإنها ثابتة للمصطفى كغيره إلى آخره. بقي علينا بحث قبل أن ندخل في هذه الشفاعة، أو نكمل أحسن. قال: فإنها أي الشفاعة ثابتة للمصطفى، والمراد بالمصطفى هنا مصطفى معين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهناك أناس مصطفون غير الرسول، لكن المراد بالمصطفى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عام أريد به الخاص، كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم. فإنها أي الشفاعة ثابتة للمصطفى كغيره، أي كغير المصطفى، يعني كغير الرسول صلى الله عليه وسلم، من كل أرباب الوفاء، أرباب جمع رب معنى صاحب، من عالم كالرسل. الرسل هم علماء، أعلم العلماء، أعلم العلماء من البشر، نعم، كالرسل والأبرار، الأبرار جمع بر، وهو القائم بحق الله وحق العباد على الوجه الأكمل بقدر المستطاع، سوى التي خصت بذي الأنوار، أي بصاحب الأنوار، يعني سوى الشفاعة التي خصت بصاحب الأنوار وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي خصت بصاحب الأنوار صلى الله عليه وسلم عليه هي الثلاث التي ذكرت لكم والتي أجبتم عنها الآن: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة يدخل الجنة، والشفاعة لأبي طالب. ماذا بقي؟ بقي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحق النار أن لا يدخلها، يعني شفاعتين: الشفاعة الأولى في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه الشفاعة عامة، يعني لا تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل يشفع، كل من رضيه الله شفع، لكن بإذن الله، في من دخل النار أن يخرج منها، وهم أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة، يدخلون النار بكبائرهم، ولكن يأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه إكراما لهم ورحمة بالمشفوع له أن يشفع فيه. ولهذا كانت الشفاعة حقيقة تتضمن شيئين: تتضمن إكرام الشافع بقبول شفاعته، وتتضمن رحمة المشفوع له بإخراجه من محنته. طيب، فيأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والعلماء والصالحين أن يشفعوا في من شاء الله أن يشفعوا فيه، أن يخرج من النار، فيخرجون من النار بعد أن كانوا حمما، أي صاروا فحما يخرجون من النار. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج، ينكرون هذه الشفاعة لأنهم يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها، من دخلها فإنه لا يخرج منها، لأنه لا يدخلها إلا صاحب كبيرة، والكبيرة توجب الخلود في النار. هذا رأي الخوارج والمعتزلة. والخوارج أشد من المعتزلة، لأن الخوارج يرون أنه لا يخرج من النار وأنه كافر، والمعتزلة فيهم شبه من المنافقين، يقولون لا نقول مؤمن ولا كافر لكنه مخلد في النار. فاتفق المعتزلة والخوارج على الجزاء الأخروي وهو الخلود في النار، كلهم يتفقون على أنه خالد في النار. واختلفوا في الحكم الدنيوي، فالخوارج قالوا هو كافر، حلال الدم حلال المال، ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لأن المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي.